سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، اجعل الجنة هي دارنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف آبائنا وأمهاتنا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ذكرنا منه ما أنسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن وسائر الأعمال، وتجاوز عن الأخطاء والهفوات، وتجاوز عن السهوات. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، بلغنا بفضلك ليلة القدر يا كريم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك